شيخ بارك الله فيكم، التعامل مع الآثار من حيث التصحيح والتضعيف خاصة التابعين وليس حتى آثار الصحابة التي لا يترتب عليها حكم، يعني تكون فيه حكمة وموعظة. ما جرت العادة بالاشتغال بهذا، ما جرت العادة بالاشتغال بهذا، ما دام أنه لا يستأنس به في حكم فما يشتغل بتصحيحه، وإنما يشتغل بتصحيحه إذا كان الإنسان يذكره من أجل الاستئناس به في الحكم وتأكيد الحكم ونحو ذلك، هذا يشتغل. أما ما ورد فيه من حكم ومواعظ ونحو ذلك، هذا ما جرت عادة العلماء بالاشتغال بالتصحيح والتضعيف فيه، ولا النقد فيه، ولا النقد فيه، أنه مثلا يقال والله أنه ذكر أثرا عن تابعي فيه حكمة والأثر غير صحيح، ما جرت عادة العلماء بهذا.